إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يحبكم في الله، أشكر الله الذي شرفني بهذا المجلس، وأشكر القائمين على هذا الجامع المبارك، أخي الشيخ نبيل الشريف وإخوانه. أسأل الله لمن بنى هذا الجامع أن يبني له قصرا في الفردوس الأعلى. أحبتي، شكر الله الفضيلة الشيخ العلامة الدكتور ناصر عمر الذي يقدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا هذه الليلة أبشركم بعشر جوائز من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لمن حضر مجالس الحديث والعلم والذكر. عشر جوائز بنصوص شرعية نقدمها لكم لتعلموا أجر ما فعلتم ونويتم إذا احتسبتم عند الله عز وجل. أول هذه الجوائز كما بين عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربع. أما الخامس فنظرة الوجه لمن سمع حديثه صلى الله عليه وسلم وبلغه، ففي السنن قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. حتى المحدث الغماري ألف رسالة وكتابا اسمه المسك التبتي، المسك التبتي، في شرح حديث نظر الله امرأ سمع مني مقالتي. التبتي نسبة للتبت، هضبة في الهند يعيش فيها الغزال، وإذا أنزل منها غدد صارت مسك. يقول المتنبي: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دمي الغزالي. أما السادس فغفران الذنوب، ففي الصحيحين لما ذكر صلى الله عليه وسلم الملائكة تحف المجالس قال: وفيهم فلان وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الله يغفر الذنوب بهذه المجالس. وأما السابع والثامن والتاسع والعاشر فهي أربع أبشركم جوائز لمن صلى عليه الصلاة والسلام. هذا في مسند أحمد كما سوف مر معنا من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات صلى الله عليه وسلم، وكتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر درجات، أو محى عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات. هذا الحديث حسنه الألباني وراه أحمد كما قلت. وفي صحيح مسلم تعرفوا الحديث: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر، لكن زاد عند أحمد جوال هذه عشر. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأشكر لحضوركم لأنكم تنصرون سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، لأن سنته صلى الله عليه وسلم الآن تهاجم من الملاحدة والزنادقة وعلماء الكلام قديما لفصلها عن القرآن، ويسمون في العصر هذا القرآنيون، فصل القرآن عن السنة، والعقلانيون، ويسمون قديما المعتزلة، وأخطر منهم الملاحدة. ولذلك تنبه الإمام اللوذعي الشافعي رحمه الله فقال في علماء الكلام، لأنهم صدوا عن الحديث علماء الكلام مثل المفكرين المعاصرين: مفكر بلا حديث، مفكر بلا قرآن، فيلسوف بلا حديث ولا وحي. قال: رأي في علماء الكلام أن يطاف بهم في العشائر والقبائل، وأن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يقال هذا جزاء من ترك علم الكتاب والسنة العلم الكلام. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه، مثله معه السنة، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. السنة حاكمة عند أهل السنة والجماعة على القرآن، تبين مجملة وتفسر مشكلة وتقيد مطلقة وتخصص عمومة. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند حديث صحيح يعني في السنن في الترمذي وغيره: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وروي عنه صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن النووي يحسن هذا لكن بعض العلم ضعف، يروي: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وسنته صلى الله عليه وسلم تشمل القول والفعل والتقرير والوصف. ولهذا عني بها واهتم بها علماء الإسلام المحدثون الأبرار فرضي الله عنهم وأجزل ثوابهم، تركوا الرقاد وركبوا السهاد وفعلوا وتسلحوا بالصبر والجلاد حتى جمعوا بالمتن والإسناد ونصروا سنة خير العباد، فعليهم رضوان الله الواحد الأحد القهار، جزاهم الله خيرا. طووا الأقاليم والتحفوا السماء وافترسوا الأرض وجاعوا وتمزقوا، ومن أراد أن ينظر إلى جليل ما فعلوا فلينظر مثلا الفقيه والمتفقه وشرف علم الحديث وصفحات من صبر العلماء وغيرها من كتب أهل الإسلام، ولينظر في الديوان المترجم الذي هو سير أعلام النبلاء في بذل هؤلاء المحدثين. وسوف نقف معهم وقفات بإذن الواحد الأحد. فالحمد لله الذي وفقنا لنجلس ولو مجلسا واحدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تدري، ذكر الذهبي عن عطاء بن أبي رباح العالم الرباني قال: مجلس واحد من مجالس الذكر يكفر 70 مجلس من مجالس اللغو، يكفر 70 مجلسا من مجالس اللغو. يقول شوقي أمير الشعراء: قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعا إلا موضعا. سوف نبدأ مع الإمام أحمد والمسند والمختصر التقريب المسند لشيخنا العلامة صالح بن أحمد الشامي، واقف وقفات مع هذه المسائل. لكن الشعر في خدمة السنة النبوية، لأن الشعراء بشارك بالمحدثين، وقال العراقي صاحب الألفية: واستحسنوا الإنشاد، يعني في مجالس الحديث. وقالوا الذهبي قال: واستحسن في ألفيتي واستحسن الإنشاد في الأواخر، سواء في الأواخر في الأوائل. قال المحدث أبو بكر القرطبي الحميدي في مدح أهل السنة والحديث: نور الحديث مبين فد واقتبسي وفد واقتبسي، وحد الركاب له يا ابن الرضا الندسي، واطلبه في الصين فهو العلم إن رفعت علامه برباها يا ابن أندلسي، ولا تضع في سوى تقييد مهمله وقتا يفوتك بين اللحظ والنفس. يقول اجعل الحياة للحديث. ولذلك أبشركم بشيء، يقول الشافعي رحمه الله: أنا إذا رأيت محدثا كأني رأيت صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. التوقيع الشافعي، التوقيع الشافعي. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة: إذا لم يكن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فلا أدري من هم. التوقيع أحمد بن حنبل. اسمع كلمة ابن تيمية لتهز الدنيا في الفتاوى، شيخ الإسلام أبو العباس يقول: أهل الحديث النبوي بمنزلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كل عصر، والفلاسفة بمنزلة المنافقين في عهد صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث لهم حظ من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وأهل الفلسفة والفلاسفة لهم حظ من قوله: وإن شأنك هو الأبتر. ابن تيمية. ولهذا يقول أحد المحدثين في تميم الأمير، يقول أصح، استخدم الحديث وشعر كبير، يقول: أصح وأعلى ما سمعناه في الندى من الأثر المعروف منذ قديم أحاديث ترويها السيول عن الحياة عن الغيث عن كف الأمير تميمي، هذا سند. وفي تحفة الأحوذي أجمل ما قال المحدثون، يقول أحدهم لأحد المحدثين الكبار: من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منني، فالعين عن قرة، قرة عين يعني، هو يقصد قرة من الشريك، العين عن قرة، والكف عن صلة، يعني صلة عطية، ويقصد صلة ابن أشيم، والقلب عن جابر تجبر قلوبا، يقصد جابر بن عبد الله، والقلب عن جابر والسمع عن حسن حسن الحديث، ويقصد الحسن بس، هذه إشارة ورموز. إذا علمتم هذا فاعلموا أن أصحاب الحديث كما قال الأول أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. قال الباغندي: أبو بكر المحدث الكبير كان طلابه 1000 طالب، 1000 عمامة، 1000 محبرة. يقول: والله ما أريد بملك الدنيا في جلسة واحدة. ويقول كان شاعرا: إني إذا احتوشتني 1000 محبرة، 1000 محبرة، 1000 عمامة، يروون حدثني طورا وأخبرني ناديت في الجمع والأقلام حافلة تلك المكارم لا قعبان من لبني. هذا لمويت بن بصل في حديث طويل. أما صاحب المسند فهو إمام أهل السنة والجماعة، وقد ترجم له شيخنا الشيخ العلامة صالح بن أحمد الشامي الذي قربه أثابه الله بيض وجهه بترجمة رائعة محبرة. أذكر فصولا، لأن ترجمة المحمة تحتاج إلى أوقات وتحتاج إلى محاضرات ومجلدات. أخبركم بشيء، أطول ترجمة في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي وهو 23 مجلد هي ترجمة الإمام أحمد، ما يقارب 170 صفحة. وأعظم كلمة وضعها الذهبي لعالم وضعها لأحمد بن حنبل، قال: أمير المؤمنين في الحديث حقا وإمام السنة صدقا. وقيل في الإمام أحمد أقوال قل أن تقال في عالم. أذكر على سبيل المثال قبل أن نبدأ في بعض الوقفات، يقول عبد الرحمن علي بن المديني، علي بن المديني شيخ البخاري وزميل وصديق أحمد وقرينه، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة القول فتنة القول بخلق القرآن رضي الله عن أحمد وعن إخوانه. ويقول الشافعي: خرجت من بغداد فلم أخلف أعلم ولا أتقى ولا أورع، وفي بعض الألفاظ أزهد من الإمام أحمد بن حنبل، وحسبك بهذه الشهادة لأحمد بن حنبل. وقال ليكون يحيى بن معين: لو كان يحيى، لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان عجبا. وقال بعض أهل العلم: دخل أحمد في الكير فخرج ذهبا أحمر، لأنه تعرض لأعظم فتنة، وهو الذي صمد وحده ونصر الله به السنة، لأن المأمون كان معتزلي الرأي، و الواثق والمعتصم يرون أن القرآن مخلوق. ووقف الإمام أحمد وسجن 3 سنوات أو ما يقاربه، وجلد في ذات الله وصمد وانتصرت السنة وانتصر المنهج الرباني بفضل الله، ثم بقيام هذا الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. اسمه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني من بكر بن وائل، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزار بن معد بن عدنان، قبيلته عدنانية. ولد في بغداد عام 164 رحمه الله وغفر له، ومات عام 241 عمره 77 سنة، ولم ير جده ولا أباه، لم ير أباه ولا جده. عاش فقيرا مع أمة حصيفة، أمه كانت أم والدة حصيفة وكانت عفيفة وأشرفت على تربيته، وهذا فضل تربية الأم العاقلة، حتى كانت تمسك ثيابه وتجهزه لصلاة الفجر وطلب الحديث، وتخاف عليه فتبقى حتى إذا أذن المؤذن ومشى الناس في الطرق أطلقت أحمد بن حنبل، وما تعرف أنها أطلقته للعالم، وما تدري أنها أطلقته في الكون وأطلقته للدنيا، فغفر الله لها ورحمها رحمة واسعة. بدأ الجد عمره 16 سنة وسافر حج 5 مرات وزار الأقاليم ووصل اليمن ومكث عند عبد الرزاق يطلب العلم، وقد أجر نفسه مرات لأن انتهت النفقة وكان لا يأخذ من أحد شيء، فهو في الزهد مضرب المثل، هو أروع من وجد في عصره في الزهد. وانتهت نفقته فكان يؤجر نفسه من الحصادين يحصد المزرعة مزارع ومعلق قاطين، وهو في الورع آية من آيات الله، وفي الحفظ شهد له العلماء ابن المديني ويحيى ابن معين وزملائه. وقتيبة بن سعيد يقول: ما رأيت أحفظ من أحمد بن حنبل. وهو في الحلم مضرب المثل، حتى يقول: كان لا يغضب وكان صبورا وحليما وكان لا يستعجل، وربما أوذي فلا يرد على الأذى، لأنه إمام الله الذي أدب بأدب نبيه عليه الصلاة والسلام. وكان شجاعا، ويكفيك أنه وقف وحده، خذوا مني معلومة، وقف وحده والدولة العباسية وحده في صف الدولة العباسية المأمون بالجيش والشرطة والناس، وقف الإمام أحمد المسكين الفقير. من اللطائف أن أحمد بن حنبل كان نحيفا طويلا، وكان يفطر على خبز الشعير كثير الصيام هو، ولما سجن لم يأكل لقمة واحدة في سجون المعتصم ولا الواثق ولا المأمون، كان يؤتى له بشعير يفطر عليه من ما يسمى السويق ونحو ذلك. فثبت وجلد وصمد فانتصر به الحق ودعت له الأمة. ولما شيعت جنازته يقال في الإسلام لا توجد جنازة أكبر من جنازة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. ماذا أقول فيه؟ يعني الوقت لا يتسع، سبحان ربي، من أراد يتوسع فيه كتب مؤلفة عن أحمد بن حنبل. أنا وصلت مثلا ماليزيا، إندونيسيا، أوروبا، وإذا جوامع جامع أحمد بن حنبل، مسجد، حلقات أحمد بن حنبل، رفع الله ذكره لأنه رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فله كما يقول ابن تيمية: أهل الحديث لهم حظ من قوله ورفعنا لك ذكرك. وكفى وشفى شيخنا الشيخ العلامة صالح بن أحمد الشامي في ذلك. أما المسند فهو ديوان الإسلام، وهو أكبر ديوان في مسانيد أهل الإسلام. مكث الإمام أحمد ما يقارب 50 سنة ليلا ونهارا يطوف الأقاليم ويدور على العلماء ويكتب بنفسه ويجمع، حتى جمع من الحديث ما يقارب 750,000 حديث بالمكرر والأسانيد والموقوفات، ثم صفها فيما يقارب 40,000 في المسند، ثم نقحها إلى ما يقارب 30، وهي كما يقول شيخنا الشيخ صالح الشامي 4% من هذا المجموع الذي يحفظه أحمد والذي جمعه. ثم استمر على المسند يمري، وربما كتب ابن عبد الله، ولذلك حصل تشويش في الترتيب، وحصل بعض الأحاديث الضعيفة بل الواهية. وكان يوصي هو ابنه عبد الله وصالح بالمسند، وأنه سوف يكون إماما للناس، وهذا الذي حصل لحسن نية الإمام أحمد، وقد خدم بخدمات مختلفة. أنا درست المسند قبل 30 سنة في أبا عام 1407، 100 درس وواحد، وخرجت في 3 مجلدات في دار ابن حزم اسمه المنهج الأسعد في صالح المسند مع الطلاب. والآن كنت أرجع إلى الفتح الرباني في شرح مسند أحمد بن حنبل الشيباني لأحمد السعاتي رحمه الله، وأستعين بعد الله بتخريج الشيخ العلامة أحمد شاكر، لكنه لم يكمل المسند. ثم خرجت كما قال الشيخ والشيخ صالح الشامي طبعة الشيخ العلامة شعيب القرناوط رحمه الله لدار الرسالة في 50 مجلدا، 5 منها فهارس، لكنهم أبقوا على الترتيب الأول، ترتيب أحمد بن حنبل، وفيه مكررات وفيه أسانيد. حينها في طبعات متعددة، دار المنهج أخرجته في 6 مجلدات وغيرها من الدور. حينها أتى شيخنا العلامة صالح مد الشامي فقربه أولا على أبواب الفقه، وهو موجود مسند أحمد بن حنبل على أبواب الفقه، وثم رجع فقربه على مشروع الإمام أحمد، إبقاه على المسانيد الصحابة في 4 مجلدات، تقريب مسند الإمام أحمد بحذف الأسانيد والمكرر، مرتب على المسانيد، قد يعني دبجه وحرره وحبره شيخنا الشيخ صالح بن أحمد الشامي سقاه الله من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام. عمل الشيخ قد بين في نقاط لا أكثر عليكم ما هو عمل شيخنا في هذا من إملائه هو، فإن الشيخ قام بخطوات في هذا المسند، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يتقبل منا ومنه ومن جميع المسلمين. أولها أن شيخنا رتب النصوص بحيث أنه رتب النصوص، حذف الأسانيد، ثم رتب النصوص وحذف المكرر من الذي يتكرر لعمر بن الخطاب. مثلا ذكر أن عمر بن الخطاب روي عنه رحمه الله ما يقارب 1300، قبل هذا ترتيب النصوص بعدما حذف المكرر منها ورتبها، أتى فحذف المكرر من حديث الصحابي. مثلا عمر بن الخطاب روى ما يقارب 1300 والمكرر منها يزيد على 300، حذف المكرر وأبقى ذلك. مثلا تكرر الحديث من صحابي لصحابي كحديث أبي شريح، بل الصحابي تكرر مرتين، حديث مثلا الصحابي تكرر في موضعين، الشيخ اكتفى به في موضع وجمع حديثه في موضع، الحديث الواحد بنفسه تكرر لصحابيين، مثلا حديث زيد بن خالد الجهني تكرر أيضا نفس الحديث في حديث أبي جهم بن الحارث، الشيخ جعله مرة واحدة حتى لا يطول. جمع الشيخ من الخطوة الثالثة العناوين المتشابهة، مثلا حديث رجل، حديث أعرابي سماه حديث ما لم يسمى من الصحابة، حديث رجل من الأنصار سماها مسند الأنصار، في مساند النساء جمعها وهذبها ورتبها، حديث امرأة جمعها تحت مثل حديث فلانة، حديث فلان جمعها تحت مسند النساء، الحديث الموضوعة في غير مكانها، فإن أحيانا تأتي حديث ليست في أماكنها أو في أماكن لصحابة أخرى جمعها الشيخ وجعلها في أحاديث الصحابة التي رويت عنه، أما آثار يقول الشيخ لم تنسب يقول أبقاها بحالها. والخطوة العزيزة الجميلة التي قدمها لنا الشيخ صالح الشامي ذكر درجة الحديث صحة وضعفة، فله مصطلحات، إذا كان الحديث متفق عليه رمز بقاف، انفرد به البخاري خاء، مسلم ميم، والشيخ له مصطلح، مثلا إذا كان الإمام أحمد انفرد بالحديث عن بقية الستة والموطأ جعل دائرة سوداء في أول الحديث، إذا شارك الإمام أحمد بعض رواة الكتب الستة جعل نجمة صغيرة في أول الحديث. الشيخ أيضا جعل الرموز هي ما يقارب ستة أو سبعة، رمز إلى الحديث الصحيحين كما قلت، رمز إلى حديث البخاري مسلم، الدائرة السوداء أخبرتكم بها لمن فرد به المسند، النجمة إلى الحديث المخرج في السنة الموطأ، إذا كتب عين في أول حديث فمعناه أن الحديث من رواية عبد الله بن إمام أحمد، إذا ذكر الرقم في آخر الحديث فهو مراعاة لسلسلة مؤسسة دار الرسالة كما رتبت بذلك. فخرج الكتاب مصفا مهذبا جميلا في أربع مجلدات من دار القلم جزاهم الله خير في أحسن طبعة، وهذا هو مشروعنا. وأنا اخترت الليلة، أنا سوف أمضي معكم بالتسلسل كما رتب شيخنا الشيخ صالح الشامي، ولكني اخترت اليوم أصح حديث عن أبي بكر، والحديث الذي تقوله في كل صلاة من السنة، إذا كنت يعني تلتزم بالسنة يعني وحريص عليها في كل صلاة، معناه أنك تقوله في اليوم 10 مرات أو 15 مرة، لأنه بعد كل تحيات بعد كل تشهد. فسوف نبدأ بحفظ الله بهذا الحديث الذي رقم له شيخنا. أنا سوف أعود لأول المسند وأول الحديث وأوراق الترتيب، لكن الليلة تفاؤلا بهذا الحديث الذي هو رقم 21 رمز له الشيخ صالح الشامي بقاف، يعني في البخاري متفق عليه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسوف نتحدث عن أبي بكر إن شاء الله إذا بقي وقت، لكن نبدأ في الحديث. أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث رواه البخاري مسلم وأورده الإمام أحمد هنا، سنده في البخاري كذا، قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد تروى عن الستة كله الوحي أو من القلائل، حدثنا الليث يعني الليث بن سعد عن يزيد بن أبي الحبيب بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق عنه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جعله مسند عبد الله بن عمرو، والصحيح ما فعله شيخنا أنه من مسند أبي بكر الصديق. وفيه مسائل، فيه فوائد 10 هذا الحديث. هذا الحديث يقال يا حبتي كما قال الحافظ بن حجر والنووي قبل السلام بعد التشهد، ولو لم تحضر أصلا إلا لهذا، ولو مشيت حافيا إلى الصين وسمعت هذا الحديث وطبقته في حياتك لكانت رحلتك سهلة ميسرة، فكيف قد حضرت وسمعته مسهلا ميسرا. هذا الحديث فيه 10 مسائل حفظكم الباري، غالبها ذكر الحافظ بن حجر في الفتح ولا هجرة بعد الفتح، وذكر منها كلام للنووي وابن بطال. أنا ذكرت لكم الحديث، اسمع الفوائد 10 في هذا الحديث. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أول فائدة أن الإنسان لا يسلم من التقصير ولو كان صديقا، قاله الحافظ بن حجر، ما أحسن هذه الفائدة، أن الإنسان لا يسلم من التقصير ولو كان صديقا. أبو بكر الصديق يقول له صلى الله عليه وسلم قل، وبعض أهل العلم يقول كان صلى الله عليه وسلم يقولها بأبيه وأمي وهو معصوم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر إذا كان أبو بكر الصديق يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، كيف يقول مثلي وأمثالي؟ بالله عليكم، إذا كان أبو بكر الصديق أول صديق في الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، الصديق الأكبر المصدق المقدم المزكى المطهر، كيف يقولها؟ كيف بنا نحن أن الإسلام الإنسان لا يسلم من التقصير ولو كان صديقا؟ وابن تيمية له رسالة رفع الملام وبعض الرسائل ذكر فيها أن الصديق قد يقع منه الذنب، قال بل قد تجع منه الكبيرة، بل قد يقع منه البدعة التي يعقبها سنة وهو صديق، لأن هذا قد يقع الصديق. قيل الجنيد بن محمد أيزن الصديق؟ قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، هكذا ذكرها العلم. لكن هنا الصديق. الثاني أن الذنب ظلم للنفس، وأن الظلم نسبي بحسب الأشخاص، أن الظلم ذنب، أن الذنب ظلم للنفس، أني ظلمت نفسي الظلم، ما العلم الظلم الأكبر هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. لكن أي ذنب هو ظلم لنفس بحسب الذنب، صغيرة كبيرة، ظلم أنت، نحن ظلمنا أنفسنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هل الله يتضرر بذنوبنا سبحانه وتعالى جل في علاه؟ يا عبادي، في صحيح مسلم الحديث القدسي يقول سبحانه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولهذا يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فهو ظلم لأنفسنا، فكل ما فعلت من ذنب أنت ظلمت نفسك، فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم. الثالث في الحديث إقرار بالوحدانية واستجراب للمغفرة، وقد لمح لها ابن دقيق العيد العلامة الكبير مجدد الشافعي. الحديث إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة، فإن الله في الحديث قارن بين التوحيد والاستغفار. يا أحبتي، في السنة وفي الكتاب والسنة دائم يقرن بين التوحيد والاستغفار، لأن التوحيد حق الخالق سبحانه، والاستغفار جبر نقص المخلوقين. بين التوحيد والاستغفار مثل لا إله إلا أنت التوحيد، سبحانك إني كنت من الظالمين استغفار، فاستقيموا إليه توحيد، واستغفروا استغفار، سيد الاستغفار في توحيد واستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت في البخاري، هذا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. فالتوحيد يقرن دائما مع الاستغفار. وعند أبي يعلى في المسند يقول الشيطان اسمع أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، لأن لا إله إلا الله هذه قاصمة له، والاستغفار ماحية. ولذلك في الحديث اللهم، شوف هذا توحيد، اللهم هذا توحيد، إني ظلمت نفسي استغفار، فقرنا بينهما. الرابع اسمع اللطائف التي أتي بها مثل ابن حجر، يقول الشيخ الألباني وهو في اليوتيوب مسجل هذا الكلام أظن النساء لم تلد مثل ابن حجر في علم الحديث، وأنا بضحالة علمي أقول هذه كلمة رائعة وصادقة، ابن حجر صاحب الفتح يقول مغفرة من عندك، واغفر لي مغفرة من عندك، دل على التنكير على التعظيم، أي مغفرة لا يعلمها، لا يعلم عظمها إلا أنت. مغفرة إذا نكرت، إذا ذكر الاسم منكرا في سياق الإثبات فإنه يقتضي التعظيم، يعني مغفرة ليست المغفرة، مغفرة عظيمة لا أعظم عظم، لا أعلم عظمها إلا أنت. مغفرة تأتي على ذنبي، مغفرة تطهرني، اغفر لي مغفرة، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد أهل البيان عليه الصلاة والسلام، سيد من نطق بالضاد، ما بنى جملة يقول الزبيري من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائي، هذا يقول شوقي، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وأفصح من نطق وحي يوحى من عند الله، تدل على التعظيم. مغفرة من عندك يعني عظيمة ومن عندك، اسمع اللطائف. الخامس قوله من عندك، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فلا يستطيع أن يغفر ذنوبي إلا أنت، فأنا سائلك يا ربي من عندك أنت أن تغفر ذنوبي، كما قال سبحانه في سورة آل عمران ومن يغفر الذنوب إلا الله، أحد يغفر الذنوب غير الله، أحد يغفر يعفو إلا الله، فهي من عندك لأنك أنت الغفار وحدك، فلا يغفر الذنب إلا أنت ولا يسامح إلا أنت. السادس مغفرة من عندك، هذه لطيفة عظيمة، أي طلب مغفرة من عندك تتفضل بها أنت دون سابق سبب مني ولا عمل مني، فأنا لست معتمد على عملي لكن أنت متفضل بها من عندك، يعني ليست موازية العمل. سمعت اللطيفة؟ يعني في الفتح هذا أي طلب مغفرة من عندك تتفضل بها أنت، لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، فأنا مثل يقول هو المستغفر أنا يا ربي ما عندي عمل أصلا ولا أتقدم بصلاتي فهي ناقصة، ولا بزكاتي فهي أنقص من ذلك، لكن مغفرة أنت تفضل بها دون سابق عمل مني أنا، دون أني ما فعلت شيء، أنا مذنب. وسوف يأتي معنا توضيح لهذا. السابع، قال ابن الجوزي واعظ الدنيا، إذا ذكر ابن الجوزي هو واعظ الدنيا، أي هب لي مغفرة. اسمع الكلام، هو يحبر الكلام ينقشه نقشا، يسطره تسطيرا، ينحته نحتا. ملك منشد القريض لديه، واضع الثوب في يدي بزاز. اسمع، يقول عند الحديث: أي هب لي مغفرة تستر بها خللي، وتصلح بها عللي، وإن لم أكن أهلا بعملي. فهمتم؟ أعطني مغفرة، يقول لي هب لي مغفرة بن جوزي تستر بها خللي، ذنوبي وزللي، وتصلح بها عللي، سيئاتي والذنوبي وخطايا الداخلية يعني وخارجي، وإن لم يكن أهلا بعملي. هذا السجعة تقوم الحفظ يعني، لأن ابن الجوزي يعتمد على هذا علشان يرسلها تكون محفوظة طبعا. الثامن، إنك أنت الغفور الرحيم، فيه مناسبة ومقابلة مرتبة عند أهل البلاغة، مناسبة ومقابلة مرتبة عند أهل البلاغة. إنك أنت الغفور الرحيم، الغفور مقابل اغفر لي في الحديث، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، فجاء بناس قال لك أنت الغفور. الرحيم مقابلة ارحمني في الحديث، فقابل بين الغفور اغفر لي وبين الرحيم ارحمني. وفيه اقتران، اسمين ألف فيها السيوط، اسمه الاقتران في القرآن، هذا إعجاز، اقتران في القرآن، جاء في الحديث وجاء في القرآن، فن الاقتران هذا إعجاز في القرآن. كيف الاقتران؟ جاء اقتران أسماء واقتران أفعال، وقد ألف فيها السيوط كتاب موجود الاقتران في القرآن. وفي دكتورة في سعودية ظن ما أدري مريم العتيبي ألفت رسالة ضمن دكتورة الاقتران في القرآن، الاقتران في القرآن، الاقتران لماذا قال الغفور الرحيم، هذا تقترن مع بعض، الغفور يغفر الذنب والرحيم يأتي بالثواب، وقول الغفور يعني يمحو الذنب والرحيم لا يعاقب، لابد من هذا. مثل واحد القهار، هذا اقتران في واحد القهار في القرآن، يمكن أربع مواطن، في الزمر أظن، في الرعد، في يوسف، يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. لماذا قرم؟ لأن الواحد واحد في ذاته وصفاته وربوبيته ولهيته، ولا بد لوحدانيته هذه من أن يقهر غيره، ولا تتم له الألوهية والربوبية إلا بقهر غير، قال القهار. هذا يسمى الاقتران في القرآن. مثل وهو الولي الحميد، قبل قليل تذكرنا نزول الغيث، قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. اسمع الاقتران، وهو الولي الحميد لثلاث مسائل: لا يحمد في ولايته إلا الله، ورب محمود متول لا يحمد، والولي لأنه تولى أولياءه فأغاثهم بالغيث، وحميد لأنه حمده الناس لما أغاثهم، وولي لأنه تولى أولياءه وحمد من أقبل سبحانه وتعالى إليه فسار وليا محمودا في ولاته جل في علاه لا إله إلا هو. التاسع، استحباب طلب التعليم من العالم، خصوصا في طلب الدعوات الجامعات. استحباب، هذا ذكر الحافظ ابن حجر، استحباب طلب التعليم من العالم خصوصا في طلب الدعوات الجامعات، أنك تسأل عالم ما ينفعك في أمور دنياك يعني في دينك قصدي، وخاصة العبادات اليومية، عمل اليوم والليلة، مثل أدعية في الصلاة، أنك تطلب من الشيخ تقول ما هو أفضل دعاء، ما هو أفضل ذكر. فإذا كان أبو بكر الصديق الذي هو من أفقه الصحابة، بل يجعله ابن تيمه وعلمهم، وهو المقدم، وهو صح الذي رضيه صلى الله عليه وسلم لنا في الإمامة في الصلاة، فرضيه المؤمنون في إمامة الخلافة، إذا كان هو يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى هذا، إلى هذا الحديث العظيم. والعاشر، الاسم، الاعتراف بالاقتراف إنصاف وطلب ألطاف، وآخرون اعترفوا. الاعتراف بالاقتراف إنصاف، إنصاف من العبد ينصف نفسه، وطلب ألطاف من الله. الاعتراف بالاقتراف، ما هو الاعتراف؟ تعترف بذنبك وخطيئتك، من أفضل الأعمال أن تعترف بذنبك. قال ابن القيم في المدارج بكلام مما معناه: إن الاعتراف بالذنب وتحقير النفس ومقتها يقطع من المسافات إلى الله ما لا يقطعه قيام الليل ولا صيام الهواجر. الله يحب أن يقول: يا ربي أذنبت، أخطأت، أسأت. كل الأنبياء قالوا كذا، يقول أبونا آدم وأمنا حواء: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ويونس بن متى يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وموسى عليه السلام يقول رب اغفر لي فغفر له، وكل قال وخر راكعا وأناب داود عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يستغفر في آخر عمره، فكان صلى الله عليه وسلم كثير استغفار والتبتل إلى الله. فالاعتراف بالاقتراف إنصاف لك وللنفس، وهو من طلب ألطاف الله سبحانه وتعالى. والله لا يحب أن الإنسان يدل بالعباد. يقول بعض السلف وهو سعيد بن جبير ذكرها الخطابي، يقول رب طاعة أدخلتك النار ورب معصية أدخلتك الجنة. قال المعصية تفعلها فتهضم نفسك وتكسرها وتندم وتبكي وتتأسف، فتبقى نصب عينيك تعمل أعمال صالحة من أجلها فتدخل الجنة، وتعمل طاعة عند بعض الناس فيتكبر بها ويدل على الله ويعجب بها فتهلكه فيدخل النار. ولهذا في الفوائد لابن القيم قال سألت شيخنا أبا العباس يقصد ابن تيمية عن حديث رواه أحمد يمر معنا لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له، عنه صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له. قال قلت يا أبا العباس حتى في الذنب، يعني في الخطيئة في المعصية، قال حتى في الذنب بشرطها من الندم والتوبة والاستغفار والانكسار. هذا كلام ابن تيمية وصدق، فإن حال آدم عليه السلام بعد الأكل من الشجرة والتوبة أعظم، هو أذنب. يقول ابن تيمية في أيضا في المنهاج ذكر عن أبي معاذ الرازي الواعظ الشهير الكبير يقول عن الله عز وجل لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه، شوف كيف يحبر الكلمات عشان تحفظ، هذه درة درة غواص هذه، لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه، ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه، يعني آدم لو لم تكن التوبة أحب شيء إلى الله ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه، وهو آدم عليه السلام. لكنه فهذا هو يعني، ولذلك آدم بعد ما تاب أخرج الله من صلب الأنبياء والمرسلين والشهداء والعلماء واجتباه ربه سبحانه وتعالى. فأنت إذا عدت ربك قد يرفعك سبحانه وتعالى بعد ذنب وتوبة أكثر من حالك قبل ذلك، فلا تيأس من روح الله. ولذلك مشاهد التوبة ما يقارب 10 مشاهد، من أعظمها فرح الله بك إذا تبت، يفرح الله فرحا يليق بجلاله، وهو الغني فرح يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يفرح بنا إذا تبنا. في الصحيحين لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، الحديث تعرفونه، منها تبديل السيئات حسنات، منها موقف مشهد الستر أن الله سترك ولم يفضحك، مشهد أنه أمهلك، مشهد أنه أحبك، يحبك إذا تبت، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مشهد إن الله حقق فيك أسماء الحسنى وصفاته سبحانه، التواب على من إذا ما أذنبنا، على من يتوب؟ الرحيم الغفار الغفور علينا إذا أذنبنا واستغفرنا فتحققت فيه الأسماء، إلى آخر تلك المشاهد العظيمة. ولذلك انتبهوا إخوة، الآن تذاكرنا في حد، أعرف أن الغالب منكم يقوله بعد، لكن لحافظ على هذا الحديث، إذا كان أبو بكر الصديق الذي شهد له صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، قال أبو بكر في الجنة، انتهى أبو بكر في الجنة، بل أبشركم أن أبو بكر يدعى من أبواب الجنة 8 كما في صحيح مسلم، بالثمانية أصلا، ومع ذلك يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فيقول له صلى الله عليه وسلم قل، يعني في كل صلاة قبل السلام يا إخوة، الصحيح من أقوال العلم، يعني حتى نافلة أو فريضة. الآن إحياء السنة أنك هذا الحديث يا سمعته هذا الليلة تبدأ به دائما، لا تنسى في الصحيحين ترى، وفي مسند أحمد وفي غيره من الدواوين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بركة المجلس أنك تأخذه معك وتعلم أهلك وتدرسه. أقول لكم كلمة، لو قضيت عمرك كله في حياتك تعلم هذا الحديث، بس تخصص في المجالس في المنتديات في الاجتماعات في اللقاءات لكفى بذلك. فيه رجل قد قلته وعاد أخبار العلماء به، تخصص في حياته عامي، دخل الحرم فوجد شيخا يحدث الناس قبل 70 أو 80 سنة، فقال كما في الصحيحين وفي مسند أحمد قول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان اللسان ثقيلتان الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، فسمع وخرج وشاب وحفظ الحديث، كان يدلف على الناس والكلمتان خفيفتان ويعيده ويكرره في المناسبات واللقاءات والدعوات والاجتماعات. أغمي عليه بعد هذا السيارة قبل وفاته بـ3 أيام، فكان يكرر على لسانه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان رحمن سبحان الله بالرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. هذا الحديث ألف عنه بن ناصر الدمشقي المحدث الكبير كتاب عن حبيبتان هذا مجلد حققه الشيخ محمد بن ناصر العجمي جزاه الله خيرا. هنا قلت لكم إن مشاهد التوبة ومشاهد الاستغفار أتت في هذا الحديث وذكرت لكم 10 مسائل من هذا الحديث. سوف نعود إن شاء الله إلى المسند من أوله بهذا التقريب المبارك الذي رتبه وقربه جزا الله شيخنا خيرا شيخ صالح الشامي ترى رتبه على أبواب الفقه في طبعة أخرى ورتبه على طريقة الإمام أحمد في المسانيد وهذبه وقدمه لنا في 4 مجلدات من دار القلم جزاهم الله خير فيما قدموه. درسي كل شهر مرة وسوف يقرب إلى أن يكون كل أسبوع إن شاء الله هو إلى رمضان يتوقف وسوف نجري بعض الندوات إن شاء الله مثل 2-3 درسين 3 في اليوم 4 إذا استطعنا. المهم يا أحبتي أبشركم بشيء لا يوجد في الأعمال الصالحة كمجالس الذكر أبدا. مجالس الذكر هي رياض الجنة. نافلتك المجردة وأنت وحدك أعظم منها أضعاف مضاعفة مجالس الذكر. يعني لو قام أحد يصلي في طرف المسجد ويتنفل ويقرأ القرآن أفضل منه ممن جلس في هذه الحلقة سواء استفاد أو لم يستفد. يقول العلماء حتى لو لم يستفد فقد شمله الخير وحفوف الملائكة وتنزل الملائكة وحفوف الرحمة وغشيان السفينة وذكر الله في الملأ الأعلى. بل إنك لو حضرت مرة واحدة وقلت فقط كذا صلى الله عليه وسلم فصلى عليك الله خير لك من عمره كله. يقول بعض العلماء لو صلى عليك الله مرة واحدة فقد رضي عنك فهو خير من عمرك كله. الله الواحد الأحد كرامة لك لأنك صليت على النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليك الله في عليه الله إكراما لنبي عليه الصلاة والسلام. وانظر هذه المسألة كيف بدأ الله بنفسه المقدسة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا صليت عليه الصلاة والسلام فزت بالمقامات 10. اسمع: المقام الأول وافقت ربك في الصلاة، الثاني امتثلت أمر ربك، الثالث وافقت الملائكة في الصلاة على صلى الله عليه وسلم، الرابع رفعت عنك كلمة البخل التي ذم صلى الله عليه وسلم البخيل في الترمذي وفي غيره من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، عصمك الله في الشريعة من البخل، الرابع صانك الله من الهوان ورغم الأنف قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، السادس يغفر ذنبك في عند الترمذي وأحمد عن أبي بن كعب سيد القراء أبو المنذر سيد القراء قل يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال شيخ الإسلام من صلاتي كان له وقت يدعو فيه فجعل اسم الدعاء الصلاة وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. كان له وقت يدعو فيه خاص به رضي الله عنه. قال يا رسول الله كم أجعل لك إذا من يدعوك مثل بعد المغرب وقت؟ قال ما شئت. قال اجعل لك ربع. قال إن زدت أحسن. في الأخير قال أجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي كله. قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، يغفر ذنبك وتكفى همك. إذن السادس والسابع ويكفى همك. الثامن الجوائز التي أخبرت بهم يصلي عليك الله، لكن هناك يقول يكتب لك 10 حسنات ويمحو عنك 10 سيئات ويرفعك 10 درجات تكثر على 10. ابن القيم له جلاء الأفهام عد فيها من الثواب ومن الجوائز ومن الأجر ما الله به عليم. هذا بركة أنك تحضر مجالس الذكر وتصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. إذا نسأل الله أن يغفر ويرضى عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وأن يجزي الخير كل من خدم هذا الكتاب وحققه، خاصة شيخنا الشيخ الجليل علامة صالح أحمد الشامي على أن قربه لنا وسهله لنا، وجزى الله خيرا من عمل في المسلم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، الشيخ شعيب الناوط رحمه الله، الشيخ السعاتي أحمد السعاتي رحمه الله، كل من بذل وغيرهم كثير، لأن المسند هو مشروع حياة. حتى الذهبي وقد ذكر شيخنا الشيخ صالح الشامي كلمة الذهبي في أول كتاب، يقول الإمام الذهبي رحمه الله فلعل الله يقيض لهذا الديوان العظيم مسند الإمام أحمد من يرتبه ويهذبه ويحذف ما كر فيه ويصلح ما تصحف ويوضح حال كثير من رجاله وينبه على مرسله ويوهن ما ينبغي من مناكيره ويرتب الصحابة على المعجم وكذلك أصحابهم على المعجم ويرمز على رأس الحديث بأسماء الكتب الستة ويرتبوا على أبواب فحسن جميل. قال عن نفسي: ولو أني قد عجزت عن ذلك لضعف البصر وعدم النية وقرب الرحيل لعملت في ذلك سير علام النبلاء مجلة 13 525. وقد قام نقول الذهبي اطمئن رحمك الله وغفر لك، فقد قام شيخنا العلامة الصالح بن أحمد الشامي بما اقترحته. وهذه النسبة بين المحدثين، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، إذا سيد منا مضى قام سيد فعول لما قال الكرام قولوا. فنسأل الله أن يجمعنا بالمحدثين من أهل السنة والجماعة وبالصالحين والأبرار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وأختم ذلك برسائل سريعة: ليس في العالم أحد كلامه وفعله وعبادته وصلاته وطعامه وشرابه ولباسه وضحكه وبكاؤه ومزحه شريعة يتعبد بها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. رسالة ثانية: ليس في العالم أحد مخول مفوض أن يتكلم ويبلغ عن الله ويوقع عن الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا: ليس أحد في العالم يدور معه الحق حيثما دار، على حال تدار الأحوال وعلى فعل تدار الأفعال وعلى قول تدار الأقوال إلا محمد عليه الصلاة والسلام. أما الأخير فلن ننجو حتى نحكمه في حياتنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل أن يغفر لي ولكم وأن يصلي وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. وسوف نكون معكم إن شاء الله كل أربعاء مرتب الجدول كما هو معلن عنه، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. وصلوا الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بعد ما نستمر في دروس يا إخوان سوف يكون هناك بعض الأسئلة والجوائز بإذن الواحد الأحد في الحديث الذي قرأناه ونشرحه. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا.